بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي رحمه الله تعالى، بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا ووفقه لما يحب ويرضى. قال رحمه الله، أعني الشيخ محمد بن إسحاق بن مندى. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وأنه ناقل أحوال إيش عندك يا علي؟ وأنه ناقل أحوال النطفة إلى العلقة. ناقل أحوال النطفة العلقة. من إلى العلقة. ناقل أحوال النطفة إلى العلقة وإلى المضغة وإلى العظام وإلى إنشائه بشرا سويا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا ب4 كلمات فيقول: اكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. وذكر الحديث. هذا الباب الذي أورده الإمام ابن مندى رحمه الله وتبع للباب السابق، حيث ذكر فيه أن الله سبحانه وتعالى اختص وانفرد بخلق الإنسان في مراحله منذ أن كان نطفة إلى أن يصير رجلا أو إنسانا سويا يخرج من بطن أمه، وهو الذي قدر أن يكون هذا الإنسان بدءا من النطفة يلقيها، أو أن هذه النطفة تتكون من الصلب والترائب ثم تكون في رحم الأم، تبقى على هذا الحال 40 يوما ثم تتحول إلى علقة، وهو عبارة عن دم جامد يبقى في الرحم، ثم يتحول هذا الدم إلى أن يصير مضغة، قطعة لحم تبقى مدة 40 يوما أيضا، ثم إلى العظام، تتحول إلى عظام، قطعة من العظام، ثم يكسى هذا العظام لحما، وعندئذ يسأل الملك ربه جل وعلا أمخلقة أو غير مخلقة، فإن قال مخلقة ألقى عليها التخليق ويجتمع فيها صفات الأبوين الأم والأب من هما إلى أبينا آدم، والله تعالى يختار لها الأوصاف ويختار لها الأشباه ويختار لها من الجينات ما يؤخذ من سائر الأبوين إلى آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك ينفخ فيها الروح ويؤمر الملك الموكل بها أن يكتب واحدة من أربع أو يكتب أربع كلمات في صحيفة أجلها ورزقها وشقية أو سعيدة، وتطوى هذه الصحيفة ويستمر هذا الطفل أو هذه العلقة أو هذه المضغة أو هذا الحمل يستمر في النماء إلى أن يأتي وقت نزوله من رحم أمه، فيخرج من رحم أمه وينمو في أيامه إلى أن يصير رجلا وإلى أن يكتسب كامل قوته، ثم من بعد ذلك يتناقص إلى أن يأتيه الموت طبق ما كتب عليه من حيث الأجل ومن حيث الرزق ومن حيث الشقاوة أو السعادة. هذا لا يفعله ولا يمكن أن يصيره إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات أو هذه الآثار تدل دلالة كاملة على أن هذا مما تفرد به الرب سبحانه وتعالى، وأنه بسبب هذا يستوجب العبادة، وبأنه هو المنفرد بهذا الصنيع لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب عقد، ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود، الحديث المشهور الذي رواه رضي الله تعالى عنه. ولما كان هذا الحديث من الإخبار بالغيب ومن الإخبار بالأشياء التي لا يقف عليها الإنسان ولا يشهدها وإنما يتلقاها بالسمع، بدأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الحديث بقوله أخبرني أو حدثني الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صادق في نفسه وأنه مصدوق، يعني يصدقه المؤمنون من أمته، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله نبيا ورسولا وقال في حقه سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال في حق الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ما سمح به الوقت، وسنكمل إن شاء الله في درس مقبل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.